وشباب المسلمين في حاجة ماسة إلى الزواج، ولذلك إذا أردت أن تسمع كلمة آمين تخرج من قلب صادق فقل لولدك زوجك الله، يقول لك آمين تشعر أنها خرجت من أعماق قلبه. ونصيحة مني لوجه الله للشباب الذين تجاوزوا 20 سنة، طالبوا آباءكم بالزواج طالما أنهم أصحاب قدرة مالية. يقول عمر بن الخطاب: من حق الولد على أبيه أن يزوجه إن استطاع. قل له: يا والدي بالله عليك زوجني أنا في خطر. قل له: شربت مرارة وبكيت جمرا وأنا أنتظر هذه اللحظة الفارقة. أيها الوالد الحبيب، إذا بلغ ولدك ولم تزوجه وأنت مستطيع فأصاب إثما فإثمه عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان سريعا في تزويج الشباب، وكان يخفف المهور جدا. فيا أولياء الأمور، اتقوا الله في من تحت أيديكم من البنات، بادروا بتزويجهن متى ما تقدم الخطاب والشباب الأكفاء. والله لو تكلمت الفتاة وما ردها إلا الحياء لقالت لأبيها بأعلى صوتها بأنها تتمنى أن تتزوج بشاب صالح ولو في بيت صغير. فلا تحرم ابنتك من حقها،